يقول لك يصف الدابه بس ده راسها راس انسان وجسمها جسم اسد مش الدابه ده ابو الهول ده عندنا هنا في اوروبا. طب جبته منين الكلام ده؟ جبته منين؟ اغلبه من الاسرائيليات. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه توقف عند ظاهر القران. نحن نؤمن ان دابه ستخرج اخر الزمان لكن شكلها عامل ازاي؟ طيب رسمها ازاي؟ الله اعلم. يبقى ده من النوع لا يعلمه الا مين؟ الا الله. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طب بيكتبوا ازاي الملائكه اللي موكلين بينا؟ بيكتبوا بايه؟ بالقلم اللي ما بيتمسحش اللي اديتهولنا الاخت؟ ولا بيكتبوا بقلم رصاص؟ ولا بيكتبوا بقلم جاف؟ ولا بيكتبوا بريشه؟ ولا بيكتبوا في كشاكيل سلك ملونه ومش عارف فيها ايه؟ ولا بيكتبوا فين؟ الله اعلم. لكن برضو نجد بعض المفسرين يقعد يتدخل في هذه الاشياء يقول لك بيكتبوا كذا وبيعملوا كذا والصحف اللي بيكتبوا فيها شكلها عامل كذا. مالناش دعوه احنا بالكلام ده كله. نحن نؤمن بانهم وكلوا بنا ليسجلوا علينا اقوالنا واعمالنا، لكن كيفيه الكتابه نفوض علمها الى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده النوع الكام؟ يبقى مش كل ايات القران تستطيع ان تعرف ايه؟ تعرف معناها. طيب هي هتجاوب هتسال الاول لانها رفعت اليها قبلك. اسالك. والعلم الآن العلم الحديث أثبت أن بصمات الزوج لا ترفع إلا بعد مدة العدة، إلا بعد مدة العدة. وفي حالة الوفاة الحزن اللي عند الزوجة بيخلي هذه البصمات تتأخر شوية، لأن الحزن ده بيأثر على الهرمون اللي موجود فبتتأخر شوية. فلذلك القرآن الكريم أو المشرع الحكيم سبحانه وتعالى خلى الحكمة من اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة، قال ادى الوقت الكافي لذهاب ورفع هذه البصمات وهذا الهرمون. واضح؟ الراجل لما اكتشفها وعرف ان هي في القرآن أعلن إسلامه على طول. لسه هيجي معانا في تقسيمة أخرى ما تستعجلش. قول مش سامعك. وبعدين ده مثال انا ذكرته، يا ريتني ما قلت المثال ده كنت جبت مثال اخر. ادي الاعتبار الاول، ده الاعتبار الاول في تقسيمه الايه؟ التفسير. طيب الاعتبارات دي هنجدها عند الالوسي هنا ولا لا؟ الاعتبارات التقسيمات الاربعه دول من حيث الاعتبار الاول، هل هي موجوده عند الالوسي ولا لا؟ موجود حتى في الحروف المقطعه اللي انت قلت عليها. الالوسي هنا بيختار الرأي ان هو ان هي من مما استأثر الله تعالى بعلمه، لكن الراجح عند العلماء المحققين من العلماء ان المراد بالاحرف المقطعه في فواتح بعض السور التحدي والاعجاز. والشيخ ابن كثير نقل دليل على كده في اول سوره البقره، قال والدليل على ذلك مجيء لفظ الكتاب او القران في الايه التي تلي الأحرف المقطعة مباشرة. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب.

وكلا في الأعراف فكلا. هنا وكلا في الأعراف إيه؟ سورة بطون أكثر من مطلقة. يبقى هنا جاب الفاء وهناك جاب إيه؟ لا ده في فرق بقى. لازم يكون في فرق. اللي جاب الواو هنا وهناك جاب الفاء. ومرة كنت ماشي مع شيخنا الشيخ أبو موسى. شيخ محمد حسين أبو موسى شيخ البلاغيين. وعدكم ما تعرفوش راقب. ما تعرفوش؟ الله المستعان. ما دخل تفسير تعمل ايه؟ ده هو ماسك لجنه التفسير في هيئه كبار العلماء. وهو يقول كده ما يقولك انا دخيل على بتوع التفسير. وهو كتب كتاب كتب آل حاميم وكتب تفسير سوره الاحزاب. انا مثله يا مولانا لو اجتمعت اقسام التفسير بس انتوا بتسجلوا يا فضل الله. لو اجتمعت اقسام التفسير عن بكره ابيها في جامعه الازهر مش هيعرفوا يكتبوا تفسير لسوره الاحزاب زي كتاب الشيخ ابو موسى. ودي حقيقه يعني. ودي الشيخ محمد حسين ابو محمد مش عارف ايه ابو موسى محمد حاجه ابو موسى ومشهور الشيخ. لو كتبتي على النت محمد ابو موسى يطلع. الشيخ ابو موسى ماشيين مره وبعدين جايين من المشيخه رايحين كليه. انا رايح اصول الدين وراح اللغه العربيه فالمسافه دي معموله. فانا قلت للشيخ يا مولانا هنوقف العربيه السوزوكي اللي بيروح منكم اصول الدين هنوقف عربيه السوزوكي نوصل لتنزلنا قدام الايه ونعدي الطريق. قال لا نهرني هو الشيخ مش قادر. الشيخ عدى الثمانين وانا لسه في الثلاثينات وبقول له نركب. زعل الشيخ جامد. واحنا ماشيين بقى الشيخ عمال يبص ويتذكر الاماكن ويتذكر الاشياء. واحنا ماشيين وانا ايدي في ايده قال لي في حاجه غريبه. قال لي القرآن ده غريب. قال لي في سورة القصص بدأ قصة موسى بمرحلة وقبلها سورة النمل اتكلم عن قصة موسى بس بدأ من مرحلة أخرى. أكيد في سر إن سورة النمل تبدأ قصة موسى من هذه المرحلة وسورة القصص تبدأ قصة موسى من هذه المرحلة. طبعا الشيخ بيسألني عشان أنا إيه أبحث أدور أجيب. لكن الشيخ لسه ما وصلش. لكن شوف العالم بيرمي لك السؤال أو بيرمي لك نقطة البحث عشان أنت تدور وتجيبها. هو بيقول أكيد في سر لأن كل حاجة في القرآن ما جاتش اعتباطا كده. ده جاية لحكمة وحكمة بالغة يعلمها من وفقه الله ويحجبها الله عمن لا يريد يعني ان يصل اليها. فشفت الشيخ بيقول كل حاجه ليها كذا. فالشيخ الرجحي جاب القصص وابتدى يقارن ما بين الايات اللي ذكرت قصه ادم في البقره وقصه ادم في الاعراف وغيرها من سور القران. وابتدى يطلع بمقارنه ويقول ان مثلا سوره الاعراف ذكرت مرحله من مراحل قصه ادم هي كذا والسر فيها كذا ودي كذا وهكذا. فهمت حاجة؟ طيب. مقارنة لا زي نعم ممكن تحسبيه كده. يقارن بين آية وآية أو يقارن بين آية وحديث أو يقارن بين منهج مفسر ومنهج مفسر آخر. يبقى معانا ثلاث مراحل. إما آية وآية أو مجموعة آيات ومجموعة آيات أو آية وحديث أو منهج مفسر ومنهج إيه؟ مفسر آخر. ومنهج مفسر آخر. واضح؟ الإيه؟ ده الشيخ عارف ولا أنا لسه عارف؟ عمال أدور. عمالين نبحث لسه. سبحان الله. وبعدين الشيخ كان عندنا دكتور اسمه الدكتور جمعة علي عبد القادر الله يرحمه، كان لما يحضرنا في الدراسات العليا يقول لكل جيل عطاءاته من القرآن. يعني ربما يفتح الله على التلميذ ما لم يفتح به على الأستاذ. وكان يقول لنا مثل كده، يقول لنا في سورة الكهف كان بيحضرهم هو الشيخ الذهبي محمد حسين الذهبي صاحب كتاب التفسير المفسرون اللي انت قلتي عليه، وكان بيدرسهم. فالشيخ الدكتور جمعة بيقول له يا مولانا، بيسأله مرة بيقول له يا مولانا ربنا في سورة الكهف قال حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. أتيا أهل إيه؟ القرية. وبعد لما بين له العلل قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما. فالدكتور وطالب بيقول له يا مولانا هي مدينه ولا قريه؟